بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع التاسع والعاشر، هذا من العقد الرابع، فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام. العقد الخامس، نعم، العقد الخامس. جعل العقد الرابع فيما يتعلق بالألفاظ، ثم العقد الخامس فيما يتعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، ثم جعل السادس في المعاني المتعلقة بالألفاظ. كأنه قسم اللفظ والمعنى على الاعتبار الذي ذكرناه سابقا بأنه لا يمكن تجزئة الألفاظ عن المعاني، وإنما المقصود أنه ينظر في اللفظ أصالة ويكون المعنى تابعا، أو ينظر إلى المعنى أصالة ويكون اللفظ تابع. ثم هذا المعنى قد يكون متعلقا بحكم تكليفي أو حكم وضعي، الحكم شرعيا، وإما يكون متعلقا بالألفاظ. النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد. هذا من المباحث الراجعة للمعاني المتعلقة بالأحكام، لأن الأحكام الشرعية كما هو معلوم أنها تؤخذ من المنطوق ومن المفهوم، ومن المنطوق ما قد يكون مطلقا في موضع ويكون مقيدا في موضع آخر، وإن شئت قل ما قد يكون مطلقا في موضع ولم يقيد في موضع آخر، حينئذ يجب أن يعمل بماذا؟ بإطلاقه. يعني إذا كان مطلقا في موضع ولم يرد تقييده في موضع آخر، ما الحكم الشرعي؟ يجب حمله على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بقيد إلا بدليل صحيح. فإذا لم يوجد دليل صحيح على تقييد المطلق كان من التحكم واتباع الهوى، كان من التحكم واتباع الهوى. وكذلك إذا جاء مقيدا في موضع ولم يرد إلا مقيدا، حينئذ يجب إعماله أو حمله على قيده، ولا يجوز إطلاقه أبدا إلا بدليل صحيح، إلا بدليل صحيح، حينئذ يجوز أن يطلق المقيد. وقد يرد في موضع مطلق ويرد في موضع آخر مقيد، وهذا الذي عنون له هذا النوع التاسع والعاشر: المطلق والمقيد. وأما المطلق فقط فهذا يجب إعماله على إطلاقه وحمله على إطلاقه، ولا يجوز تقييده بحال من الأحوال. وأي قيد يضاف إلى أي مطلق من نصوص الشرع سواء كان في المعتقد أو في الفروع، حينئذ يكون من باب التحكم واتباع الهوى. وإذا كان مقيدا في موضع ولم يرد إطلاقه البتة، حينئذ يجب أن يحمل على تقييده، فإطلاقه يكون من قبيل التحكم واتباع الهوى. أما إذا جاء في موضع مطلقا وفي موضع آخر مقيدا، هو الذي عنون له الأصوليون بباب المطلق والمقيد. إذن المطلق والمقيد المراد به إذا ورد الخطاب أو اللفظ في موضع مطلقا وورد نفسه في موضع آخر مقيدا، فما العمل حينئذ؟ عقد الأصوليون هذا الباب للتعامل مع هذه النوعية المعينة. المطلق والمقيد، المطلق فتح الباب، هذا اسم مفعول من أطلق يطلق فهو مطلق، أطلق يطلق فهو مطلق، وبكسرها مطلق، هذا اسم فاعل. المقيد قيد يقيد فهو مقيد، فهو اسم مفعول، فهو اسم مفعول. والمطلق لغة الانفكاك من أي قيد حسيا كان أو معنويا، الانفكاك من أي قيد حسيا كان أو معنويا. تقول هذا الفرس مطلق، يعني في الحسي، والمعنوي نحو الأدلة الشرعية، تقول فتحرير رقبة، هذا نص مطلق، هذا في المعنويات، في المعنويات. والمقيد لغة ما يقابل المطلق، ما يقابل المطلق، وهو ما قيد بشيء من شرط أو وصف أو نحوه، ما قيد بشيء مطلقا. من شرط أو وصف أو نحوه. المطلق صلاحا هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد. اللفظ هذا جنس يشمل المطلق والمقيد ويشمل العام والخاص والحقيقة والمجاز إلى آخره، لأن المراد به كل ما يتلفظ به مهملا كان أو مستعملا. قوله الدال يعني ذو دلالة، إذن أخرج المهمل، لأن المهمل لا يدل على شيء البتة. الدال على الماهية، ماهية والمراد به الحقيقة، حقيقة شيء. سميت ماهية لماذا؟ لأنه يسأل عنها ما هي حقيقة كذا، ما هي حقيقة الإنسان، فيقول حيوان ناطق وهل من شر. إذا لما كان السؤال عنها بلفظ ما هي حسنة أن يشتق لها لفظ الماهية، وإلا الماهية هذا من جهة اللغة فيه ركاكة، ماهية لأن أصل ماهية ثم جعل مصدرا صناعيا، ماهية مثل حيوانية وإنسانية وقومية ونحو ذلك، فهذه تسمى ماذا؟ تسمى مصادر صناعية بزيادة في ماذا؟ ياء النسبة مع التاء، مع التاء. ما ورد إنسان هذا اسم جامد لا مصدر له، لا مصدر له، لأنه ليس بفعل ولا بمشتق حتى يقال أنه له مصدر. طيب كيف نأتي بالمصدر؟ قالوا ثم مصدر صناعي إنسان تزيد عليه الياء ثم تلحقه تاء ثانية، تقول إنسانية، إنسانية مثل قوم، هذا اسم جمع لا واحد له من لفظه، فتقول قومية وهلم جمع. إذن الماهية نقول هذا مصدر صناعي بلا قيد، إذا ما دل على حقيقة الشيء بلا قيد يعني من غير تقييد بوحدته ولا تعيين في الخارج ولا في الذهن، على ثلاثة أشياء منفية بلا قيد، يعني أخرج النكرة وأخرج المعرفة وأخرج عالم الجنس، عالم الجنس، لأن اللفظ الذي له دلالة وهذه الدلالة تكون في الذهن، لأن ما دل على الماهية وجوده وجود الذهن. إذا قيل إنسان له ماهية، ما هي هذه الماهية؟ كونه حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية هذه موجودة في العقل ولا وجود لها في الخارج، ولا وجود لها في الخارج. إن لوحظ الخارج، إن لوحظ الخارج فحينئذ ما كان مقيدا وملاحظا بفرد واحد في الخارج فهذا يسمى النكرة، يسمى النكرة. فالنكرة حينئذ لفظ دال على الماهية بقيد الوحدة، بقيد الوحدة. حينئذ وضع اللفظ وله معنى في الذهن وهو المعنى الكلي، وضع ملاحظا له الفرد الخارجي، حينئذ يدل المعنى الذهني الذي يكون في ضمن الفرد الخارجي يدل عليه دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. فإن وجد الخارج على جهة التعيين فهو المعنى، ولذلك قلنا بلا قيد المراد به ثلاثة أشياء، بلا قيد يعني بلا قيد الوحدة، واحد غير معين في الخارج، هذا هو النكرة. يعني النكرة تدل على ماهية، رجل، رجل هذا يدل على ماذا؟ ذكر بالغ من بني آدم، من هو هذا؟ ليس معينا في الخارج، وإنما يصدق على زيد وعلى بكر وعلى عمرو وعلى خالد، كل يسمى ماذا؟ يسمى رجل. نقول المعنى الذهني لوحظ فيه الفرد الخارجي، حينئذ دل عليه دلالة مطابقة، دل عليه دلالة مطابقة. إن كان معينا في الخارج كالرجل، كالرجل والإنسان، فرق بين إنسان والإنسان، وفرق بين رجل والرجل، الرجل هذا دل على واحد لكنه معين، ورجل دل على واحد لكنه غير معين. فإن كان التعيين في الخارج فهو المعرفة، وإن كان في الذهن فهو ماذا؟ فهو عالم الجنس، عالم الجنس، لأن عالم الجنس هو الدال على الماهية لتعيين في الذهن، لأن التعيين إما أن يكون في الخارج خارج الذهن، وإما أن يكون في الذهن. إن عين في الخارج كالرجل وهو أحد المعارف السبعة، أحد المعارف السبعة نقول لفظ دال على الماهية على الحقيقة لكن بقيد، وهو التعيين الخارجي وهو المعارف كلها، لأنه إما أن يكون نكرا اسمه وإما أن يكون معرفة، إما أن يكون نكرا وإما أن يكون معرفة. إن كان نكرا فهو لفظ دال على الماهية بقيد الوحدة، بقيد الوحدة في الخارج، والمعرفة بتعيين في الخارج دال على الوحدة أو غيرها لكنه بتعيين. إن كان التعيين في الخارج فهو المعرفة، إن كان في الداخل في الذهن فهو عالم علم الجنس. إن لم يكن بقيد الوحدة ولا بقيد التعيين الخارجي ولا بقيد التعيين الذهني كأسامة فنقول هذا هو المطلق الدال على الماهية من حيث هي هي، من حيث هي هي، يعني لا باعتبار كونها، لا باعتبار كونها موجودة في الخارج البتة، وإنما وضع لفظ رجل مثلا أو إنسان وضع لفظ رجل للذكر البالغ العاقل من بني آدم، وجوده في الذهن ليس له أي علاقة بفرد في الخارج، بخلاف النكرة، النكرة وضع المعنى ولكنه ملاحظ وجوده في الخارج في فرد واحد، في فرد واحد، لكن المطلق وضع للحقيقة للماهية للمعنى الذهني للمعنى الكلي للمعنى الذي وجوده وجود ذهني وضع له بلا قيد البتة، يعني للمعنى من حيث هو هو دون اعتبار أفراد في الخارج، لم يؤخذ الفرد الخارجي قيدا في المعنى الذهني، لم يؤخذ هذا فرق جوهري بين النكرة والمطلق، لم يؤخذ الفرد الخارجي قيدا في وضع الحقيقة، وإنما أخذ الفرد الخارجي من جهة الالتزام. لماذا؟ لأننا نقول إذا كان بحث الأصوليين في المطلق، فإذا كان المطلق هو حقيقة ذهنية بحتة، حينئذ نبحث في ماذا؟ في المعقولات أو في الملفوظات؟ في الملفوظات. إذا ما أدخل الأصوليين، ما الذي أدخل الأصوليين في المباحث العقلية؟ نقول لا، هذا المعنى الذهني لابد وأن يوجد في الخارج، وإن لم يكن الفرد الخارج قد أخذ قيدا في الماهية، لكن دلالته عليه بدلالة الالتزام، ودلالة النكر على الفرد الخارج بدلالة المطابقة. هذا هو الفرق بين النكر والمعرفة، عندما فرق بين النكر والمطلق، عندما فرق بينهما، وبعضهم سوى بين النكرة والمطلق فأطلقوا في هذا الباب باب المطلق، قالوا النكرة هي المطلق نفسها، النكرة هي المطلق. لماذا؟ قالوا لأنه لا ينبني عليه فرق من حيث الألفاظ وما يترتب عليها من حيث الأحكام الشرعية، حينئذ كل نكرة هي مطلق وكل مطلق هي نكرة. لكن فرق الفقهاء ببناء مسألة وهي مهمة صحيحة واقعة على هذين الحدين، إذا قلنا ثم فرق بين المطلق والنكرة، إذا قال الرجل لزوجته إن ولدت ذكرا فأنت طالق، ذكر ذكر نكرة، فولدت اثنين تطلق أو لا؟ هذا ينبني على هذا. إن قلنا المطلق والنكرة بمعنى واحد أنه لوحظ فيه المعنى الخارجي، حينئذ لا تطلق، لا تطلق. لماذا؟ لأنه علق على فرد واحد وقد وجد اثنين، إذا لم يوجد المعلق عليه. لكن لو قلنا أن ثم فرقا بين المطلق والنكرة، حينئذ تطلق. لماذا؟ لأن الذكر وضع للماهية من حيث هي لا باعتبار وجوده في الخارج، فحينئذ قد يوجد في الخارج في ضمن واحد أو اثنين أو عشرة، أو عشرة، حينئذ إذا وجد مع تعدد الأفراد في الخارج نقول قد وجد المطلق وهو معلق عليه الشرط هنا فتطلق. إذا إن ولد ذكرا، قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق، ولد ثلاثة أو اثنين، فحينئذ إذا فرقنا بين ماذا؟ بين النكرة والمطلق، فرقنا بينهما، حينئذ تطلق على قول بأن هذا اللفظ مطلق. وإذا قلنا هما سيان هما سواء، حينئذ لا تطلق. لأن التقليد يكون إن ولدت ذكرا واحدا، هذا نعت صفة، لأن هذا هو الشأن في النشرة، ما دل على واحد شائع في جنسه، دل على فرد واحد شاع في جنسه وهو ذكر، حينئذ كأن التقليد إن ولدت ذكرا واحدا فأنت طالق ولدت اثنين لا تطلق، لأن المعلق عليه واحد إذا لم تجد نية، إذا لم تكن ثم نية. إذن هو هذا حقيقة المطلق، هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد، أو شيء تقول اللفظ المتناول لواحد لا بعينه، اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، لفظ هذا يشمل المطلق وغيره كل ما يتلفظ به. المتناول لواحد هذا أخرج الألفاظ ألفاظ الأحداث المتناول لأكثر من واحد كاثنين وثلاث وعشر وخمس إلى آخره، لأنها متناولة لأكثر من واحد. لا بعينه اللفظ المتناول لواحد لا بعينه أخرج ماذا؟ ما تناول واحدا بعينه، مثل ماذا؟ العلى، زيد. زيد هذا لفظ تناول واحدا بعينه لأن مسماه معين، وأخرج ما مدلوله واحد معين كالرجل. الرجل ليس بعلم وهو معرف، لكن مدلوله ماذا؟ معين وهو واحد. وأخرج العام المستغرق، العام المستغرق. إذن الواحد لا بعينه أخرج المستغرق، لأن العام لفظ يستغرق جميع ما يصلح له واللفظ، فحينئذ نقول فرق بين المطلق والمقيد باعتبار حقيقة واحدة، باعتبار حقيقة واحدة، هذا أخرج المشترك، لأن المشترك يتناول لواحد لا بعينه، فالقرب مثلا يتناول الحيض أو الطهر، لكن هل حقيقة الطهر وحقيقة الحيض من جنس واحد؟ لا، متباينان. لكن لو قلت رجل يتناول واحد لا بعينه زيد أو خالد، حقيقتهم واحدة أو لا؟ متحدة، إذن حقائقهم متحدة بخلاف القرء ونحوه. وأخرج أيضا الواجب المخير، الواجب المخير هذا يتناول واحدا لا بعينه كذلك، لكن حقائقها مختلفة لا متحدة، مثل ماذا؟ كفارة اليمين مخير بين ثلاث، إذن نقول هذه الثلاث المراد بالواجب المخير واحد منها لا بعينه، ليس كذلك؟ إما إطعام وإما كسوة وإما تحرير، واحد منها لا بعينه. إذن الواجب المخير متناول لواحد لا بعينه، لكن هل هذه ثلاثة الأشياء من جنس واحد أو مختلفة؟ مختلفة، والشرط في المطلق أن تكون من جنس واحد. لذلك قال المتناول اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وأما المشترك والواجب المخير فإن كل منها يتناول واحدا لا بعينه باعتبار حقائق مختلفة. المطلق قد يكون في الأمر أعتق رقبة، وهذا أمر أو لا؟ إذا وقع في سياق أو في معرض الأمر أعتق رقبة، أعتق رقبة. كذلك في مصدر الأمر فتحرير رقبة، الحرر رقبته. ويرد أيضا في الخبر عن المستقبل سأعتق رقبته. وهل يرد في الماضي أعتقت رقبة؟ يرد في الأمر أعتق رقبة، رقبة، نقول هذا لفظ متناول لواحد لا بعينه إلى آخر الحد. فتحرير رقبة مصدر الأمر. يأتي أيضا في الخبر عن المستقبل سأعتق رقبة، لكن في الماضي يتناول واحدا بعينه، لو قال أعتقت رقبة أخبر بماذا؟ بأنه أعتق رقبة، وهذه متناولة لواحد بعينه. أكرمت رجلا هذا متناول لواحد بعينه، أكرمت طالبا هذا كله في الماضي، حينئذ هذا يتناول واحدا بعينه. أما المقيد عرفناه في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو المتناول لمعين، هو اللفظ المتناول لمعين. أعطي هذا الفقير، أعطي هذا الفقير، هذا متعين أو لا؟ متعين. أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه، يعني قد يتعين بشيء حسي كالإشارة أو بشيء لفظي، أو يكون نكرة لكنه يأتي وصف زائد دال على وصف زائد على مجرد المهية، وتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة رقبة معينة أو لا؟ رقبة مؤمنة معينة أو لا؟ معينة من جهة ماذا؟ من جهة الوصف، لأنه إما مؤمن وإما كافر، حينئذ لما زيد وصف الإيمان تعين بكون هذه الرقبة لا تخرج عن صفة الإيمان ولا واسطة. إذن المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة لجنسه، أعطي هذا الفقير، قل هذا معين بماذا؟ بالإشارة. أعطي الفقير الجالس مثلا، نقول هذا مقيد بالوصف، مقيد بالوصف. النوع التاسع والعاشر المطلق والمقيد، المطلق والمقيد. المطلق مع المقيد عند الأصوليين كالعام مع الخاص، ولذلك بعضهم يذكره في ضمن الكلام عن العام والخاص. لماذا؟ لأن المطلق يشبه العام من حيث ماذا؟ من حيث دلالته على الشمول، لأن المطلق فيه شمول، يشمل فيه استعاء، فيه استغراق، لكن استغراقه وشموله واستعابه بدلي، بدلي. حينئذ الرجل إذا قيل أعتق رقبة، الرقبة هذا يشمل كل ما يصدق عليه اللفظ أنه رقبة، كل ما يصدق عليه أنه رقبة داخل من تحت مسمى اللفظ، فيحتمل زيد أو عمرو أو إلى آخره من الحبيب كذلك، لكنه لا على جهة كونه دفعة واحدة، يعني لا يشمل اللفظ رقبة كل المسمى ما يصح أن يطلق عليه لفظ رقبة، لا يشمل الجميع دفعة واحدة، وإنما على جهة البدل. فإذا قيل أعتق رقبة، إذا أعتق زيد وهو رقبة، حينئذ سقط الحكم وبرئت الذمة عن إطلاق اللفظ عن غيره. وأما العام فلا، فهو موضوع للمهية لشمولها لكل الأفراد دفعة واحدة، دفعة واحدة. فإذا قيل قد أفلح المؤمنون، كل المؤمنين دخلوا في هذا اللفظ دفعة واحدة، لأن اللفظ موضوع لجميع الأفراد، بخلاف ماذا؟ بخلاف أعطي رجلا أو أكرم طالبا. إذن المطلق موضوع للمهية فقط بقطع النظر عن أفرادها، فعمومه بدلي كأسد. موضوع لماذا؟ للماهية فقط بقطع النظر عن أفرادها كما ذكرناه في الحد، فعمومه حينئذ يكون بدليا. والعام موضوع للماهية المتحققة في جميع الأفراد، فعمومه شمولي كما ذكرناه في المثال السابق. المطلق والمقيد، قال رحمه الله: وحمل مطلق على الضد إذا أمكن والحكم له قد أخذا. وحمل مطلق على الضد، هذا متى؟ هذا يتفور فيما إذا أطلق في خطاب وقيد في خطاب آخر، لأن الأحوال ثلاثة، الإطلاق والتقييد لها ثلاثة أحوال، إما أن يطلق فقط ولا يرد تقييده أبدا في موضع آخر، وتنبه لهذا من يبحث الفقه، إذا جاء مطلقا حينئذ يجب حمله على إطلاقه ولا يجوز تقييده البتة، فتقييده من غير دليل شرعي هذا تحكم هوى. وإذا جاء مقيدا ولم يرد إطلاقه البتة، حينئذ يجب حمله على تقييده ولا يجوز إطلاقه البتة، فإذا أطلق من غير دليل شرعي فيكون من باب التحكم اتباع الهوى. أما إذا دعا في موضع مطلق وفي موضع آخر مقيد، هو الذي عناه الناظر، قال: وحمل مطلق على الضد، ما هو ضد المطلق؟ المقيد، ضد المطلق المقيد. وعليه نقول إذا ورد لفظ مطلق في خطاب وورد أيضا مقيدا في خطاب آخر لا يخلو عن أربعة أحوال، وهذا ما يسمى عند الأصوليين بصور حمل المطلق على المقيد، إما أن يتحدا حكما وسببا، وإما أن يختلفا حكما وسببا، وإما أن يتحدا حكما ويختلفا سببا، أو بالعكس أو بالعكس، هذا أربعة أحوال، أربعة أحوال بعضها متفق عليه ودعي فيه الإجماع، وذلك فيما إذا اتفق الحكم والسبب معا، وما عداه فهو مختلف فيه إلا إذا اختلف الحكم والسبب معا فدعي الإجماع على ماذا؟ على عدم حمل المطلق على المقيد. الصورة الأولى نقول أن يتحدا في الحكم والسبب معا، أن يكون حكم المطلق هو عينه حكم المقيد، وأن يكون السبب في المطلق هو عينه السبب في المقيد. ادعي الإجماع في هذه المسألة بأنه يجب حمل المطلق على المقيد ونفي الخلاف، يعني يجب حمل المطلق على المقيد بلا خلاف في هذه المسألة، وذلك متى؟ إذا اتحدا حكما وسببا. مثل له بعضهم بقول حرمت عليكم الميتة والدم، الدم ورد في مواضع مطلقا، حرمت عليكم الميتة والدم، وجاء في سورة الأنعام مقيدة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا، حينئذ الحكم واحد وهو تحريم الدم، والسبب واحد هو ما في الدم من الإذاء والمضرة، قالوا فيجب حمل المطلق في جميع السور على المقيد في سورة الأنعام، حرمت عليكم الميتة والدم إذن المسفوح أي المسفوح، بدليل ماذا؟ بدليل تقييده في سورة الأنعام، هذا نقول مطلق ومقيد. حرمت عليكم الميتة والدم، الحكم هو تحريم الدم، السبب هو ما في الدم من الأذية والمضرة أو دما مسفوحا، هذا حكم عليه بأنه نجس فيستلزم ماذا؟ التحريم لما فيه من المضرة والإذى. إذن اتحدا حكما وسببا، يجب حمل المطلق على المقيد، يعني نقيد المطلق حرمت عليكم الميتة والدم، يجب تقييد هذا المطلق بالقيد الذي قيد به في سورة الأنعام فيقال حرمت عليكم الميتة والدم المسفوح. من أين زدنا الدم المسفوح؟ نقول هذا من حمل المطلق على المقيد، لأن السبب واحد والحكم واحد، هذا في القرآن ومبحثنا في القرآن، لكن سبق المثال أنه في السنة لا نكاح إلا بولي، وجاء في رواية لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهد عادل، لا نكاح إلا بولي ولا نكاح إلا بولي مرشد، الحكم ما هو؟ نفس النكاح صح؟ والسبب؟ ما هو السبب؟ السبب النكاح، والحكم عدم صحته، عدم صحته، هذا من هذا الحكم، لا نكاح صحيح، كذلك حينئذ اتحدا حكما وسببا، فنقول لا نكاح إلا بولي، هذا مطلق، ولي مطلق يشمل المرشد وغيره، لا نكاح إلا بولي مرشد، إذن اشترط ماذا؟ أن يكون مرشدا، حينئذ أخرج غيره سفيه ونحوه، حينئذ نقول يجب تقييد المطلق به أو حمل المطلق على المقيد، هذا في السنة وبحثنا في القرآن. الثاني أن يختلفا في الحكم والسبب معا، أن يختلفا يعني المطلق والمقيد في الحكم والسبب معا، وهذا لا حمل لأحدهما على الآخر إجماعا، الأول ادعي الإجماع وقيل على قول الجمهور، والثاني هذا قيل لا حمل لأحدهما على الآخر إجماعا. مثاله تقييد الصيام بالتتابع في كفارة اليمين مع إطلاق الإطعام في كفارة الظهار، في كفارة اليمين قال ماذا؟ فصيام ثلاثة أيام، فكذلك بلى، فصيام ثلاثة أيام، ما السبب هنا؟ كفارة، كفارة ماذا؟ كفارة اليمين، هذا سبب، والحكم الصيام دون النظر إلى قراءة ابن مسعود، هذا المراد، يعني نظر للنص القرآني فقط. وجاء في كفارة الظهار ماذا؟ فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا. هل نقول هنا تقييد الصيام بالكتابة في كفارة الصيام؟ نعم، المثال بملاحظة قراءة ابن مسعود، فصيام 3 أيام متتابعة، فجاء في كفارة الظهار إطلاق الإطعام، فإطعام 60 مسكينا. هل نقول متتابعين؟ ها؟ هل نقيد نحمل المطلق على المقيد؟ نقول لا. لماذا؟ لاختلاف الحكم والسبب. ما هو الحكم في كفارة اليمين؟ الصيام. ما السبب؟ كفارة. في كفارة الظهار الحكم الإطعام، السبب الظهار، إذن اختلف حكما وسببا، لا يحمل هذا على ذا. الثالث أن يتفق الحكم ويختلف السبب، أن يتفق الحكم ويختلف السبب، وهذا ما مثله الناظم إطلاق الرقبة في كفارة الظهار فتحرير رقبة، وقيدت في كفارة القتل. الحكم واحد وهو كفارة، الحكم واحد والسبب مختلف، هذا قتل وهذا ظهار. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف فيما إذا اتحد السبب ونتحد ماذا؟ الحكم واختلف السبب. الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذا النوع، الجمهور على حمل المطلق على المقيد في هذا النوع، وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار بقوله تحرير رقبة، مع تقييد الرقبة بكونها مؤمنة في كفارة القتل وتحرير رقبة مؤمنة، فالحكم العتق، والسبب في الرقبة المطلقة الظهار، وفي الرقبة المقيدة بالإيمان قتل الخطأ، وهذا المطلق يحمل على المقيد عند أكثر أهل العلم، والأحناف لهم نزاع ذكرناه في شرح القواعد. الرابع عكس الثالث، وهو عكسه أن يتفق السبب ويختلف في الحكم. الثالث الاتفاق في الحكم والاختلاف، عكسه الاتفاق في السبب والاختلاف في الحكم، اختلاف في الحكم. هذا مثل له بالمثال المشهور، وهو قوله تعالى في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقال فيه التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أطلق هنا وقيد في ماذا؟ في الوضوء. ما هو سبب الوضوء؟ الحدث القيام إلى الصلاة، الحكم غسل اليدين. وما هو السبب في التيمم؟ الحدث أيضا القيام إلى الصلاة. ما الحكم؟ المسح وهو التيمم. إذن اتفقا في السبب واختلفا في الحكم، الغسل مغاير للمسح. هل يحمل المطلق على المقيد؟ هذا محل نزاع، محل نزاع، والصواب أنه لا يحمل، الصواب أنه لا يحمل. أكثر العلماء على عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة. ومثل له أيضا بقوله ويختلف الحكم إطلاق الإطعام في كفارة الظهار، فإطعام 60 مسكينا مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسى، فمن لم يجد فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. هل يحمل أو لا؟ نقول لا. هذه الأقسام الأربعة فيما إذا كان المقيد واحد، فيما إذا كان المقيد واحد، وأما إذا تعدد المقيد، يعني جاء مطلقا في موضع وجاء مقيدا في موضع آخر بقيد، وجاء مقيدا في موضع آخر بقيد يغاير ذات القيد، إذن مطلق ومقيدان، الأحكام الأربعة الصور هذه كلها في ماذا؟ مطلق ومقيد. لكن لو جاء عندنا مطلق ومقيدان، مطلق ومقيدان، يعني جاء إطلاقه في موضع وجاء تقييده في موضع آخر، وجاء تقييده في موضع ثالث لكنه بقيد مغاير عن القيد الثاني، في الحالة الثانية على أي يحمل منها أو لا يحمل، هذا فيه تفصيل، فيه تفصيل. أما إن كان هناك مقيدان بقيدين مختلفين، فإن كان القيدان متضادين متقابلان، حينئذ ولم يكن أحدهما أقرب من الآخر لم يحمل المطلق على واحد منهما اتفاقا. يعني ننظر في هذين المقيدين، قيد بقيد وقيد في الموضع الثالث بقيد آخر، ننظر فيهما، إن كان متضادين ولم يكن أحدهما أقرب إلى المطلق نقول لم يحمل عليه على واحد منهما اتفاقا. مثل له بماذا؟ فعدة من قضاء رمضان، فعدة من أيام أخر، من أيام متتابعات أم متفرقات، مطلق أو مقيد؟ مطلق، مطلق. جاء في كفارة اليمين مقيد، فصيام ثلاثة أيام قراءة ابن مسعود متتابعات، وجاء في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، جاء ماذا؟ مقيدا بالتفريق. جاء في كفارة اليمين مقيدا بالتتابع، وجاء في كفارة في صوم التمتع مقيدا بالتفريق، نحمله على ماذا؟ إذا قلنا نحمله على الكفارة، حينئذ يجب على من عليه قضاء شهر رمضان أن يصومه متتابع، أن يصومه متتابع، فلو فرقه أكل. وإذا قلت نحمله على صوم التمتع، حينئذ يجب عليه التفريق، فلو تابعه أكل. كذلك إذا قيدناه، نقول يجب، نقول ماذا؟ يجب. لكن نقول هنا لا يمكن حمل النص المطلق على واحد منهما، لا يمكن حمل المطلق على واحد منهما، بل يبقى على إطلاقه، فلا يقيد لا بمتابعة ولا يقيد بتفريق. فصيام شهرين متتابعين هذا مقيد بالتتابع. وقول تعالى في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام الآية مقيدا بالتفريق، فيبقى المطلق على إطلاقه لامتناع تقييده بهما لتنافيهما، يعني القيدين، وبواحد منهما لانتفاء مرجحه على الآخر. حينئذ لا يجب في قضاء رمضان تتابع ولا تفريق، وهو معنى قول الناظم الذي سيأتي حكمه لا تقتفي. أما إذا ورد على المطلق قيدان أو مقيدان متضادان، ولكن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، حينئذ يكون الراجح مقيدا للمطلق، يكون الراجح المعنى الذي هو أقرب إلى المطلق هو المقيد، هو المقيد، يعني يحمل المطلق على أرجح القيدين وأشبههما، كقوله تعالى فصيام ثلاثة أيام مع قوله فصيام شهرين متتابعين في الظهار، في الظهار مع آية التمتع صوم التمتع، قوله فصيام ثلاثة أيام في الكفارة، لو لم ننظر إلى قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام نقول هذا كفارة، هذا كفارة، جاء مطلقا في القرآن، وجاء مقيدا في الظهار فصيام شهرين متتابعين، وجاء مفرقا في صوم التمتع. لو أردنا أن ننظر في القيدين التتابع أو التفريق، أي النصين والمقيدين أقرب إلى قوله فصيام ثلاثة أيام؟ التتابع، لأنه كفارة، فصيام ثلاثة أيام هذا كفارة، والظهار كفارة، وصوم التمتع نقول هذا ليس بكفارة. إذن أيهما أقرب إلى النص، إلى المطلق؟ التقييد بالتتابع. وحمل مطلق على الضد على المقيد إذا أمكن ذلك الحمل بوجود الجامع وانتفاء المانع، وذلك في الثلاثة الصور السابقة، فيما إذا اتحدا حكما وسببا، فيما إذا اتفقا حكما واختلفا سببا، وفيما إذا اختلفا سببا واتفقا حكما واتفقا حكما. بقي ماذا؟ هناك حالة بالإجماع لا يحمل، وهي فيما إذا اختلفا سببا وحكما بالإجماع، دعي الإجماع أنه لا يحمل المطلق على المقيد. وهناك حالة قلنا أكثر العلم على عدم، وهو فيما إذا اختلفا حكما واتحدا سببا، هذا أكثر أهل العلم على أنه لا يحمل المطلق على المقيد. لكن عند الشافعية يحمل، ولذلك أجراه الشارح المساوي وغيره قالوا يحمل، ومثل له بآية التيمم، وصواب أنه لا يحمل، صواب أنه لا يحمل، بل أكثر أهل العلم على أنه لا يحمل. بقي ماذا؟ بقي حالتان، وهما إذا اتحدا حكما وسببا وهذا يجب، وفيما إذا اتفقا حكما واختلفا سببا، واختلفا سببا. إذن الشرط اتحاد الحكم، الشرط في حمل المطلق على المقيد اتحاد الحكم مطلقا، سواء اتحد السبب أم اختلف، هذا هو الضابط. نقول وحمل مطلق على الضد إذا أمكن، وإذا أمكن ذلك الحمل، وذلك فيما إذا اتحد الحكم مطلقا، حكم المطلق والمقيد، سواء اتحدا سببا أم اختلفا سببا. والحكم له قد أخذ، والحكم له قد أخذ، والحكم أي حكم المقيد، حكم المقيد قد أخذ له، له الضمير يعود على ماذا هنا؟ على المطلق، هو الظاهر أنه على المطلق، لكن الشارح المسابق على المقيد فليس بظاهر، ليس بظاهر، بل الظاهر أنه له للمطلق. يعني ترتيب الكلام والحكم قد أخذ، هذا مغير الصيغة، والألف للإطلاق يعني نزل، المطلق على المقيد، أخذ له حكم، حكم المقيد أل للعهد، هذه حكم المقيد أخذ له لماذا؟ للمطلق، هذا هو الظاهر. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة إذ وردت، هذا مثال في أي صورة؟ اتحاد الحكم واختلاف السبب. كالقتل أي ككفارة القتل، وككفارة الظهار حيث قيدت في البناء الفاعل أولاهما مؤمنة، قيدت مؤمنة هذا فاعل قيدت، أولاهما أولى الكفارتين التي كفارة القتل مؤمنة، فقال فتحرير رقبة مؤمنة، وجاءت مطلقة في كفارة الظهار فتحرير رقبة. هنا السبب مختلف، قتل وظهار، والحكم واحد وهو تحرير رقبة. يجب حمل ماذا؟ المطلق على المقيد، لأنه ممكن، هنا ممكن. كالقتل والظهار حيث قيدت أولاهما مؤمنة، مؤمنة هذا فاعل قيدة، إذ وردت يعني مؤمنة وردت في النص، هذا من باب التتميم. وحيث لا يمكن، هذا يقابل قوله إذا أمكن، مفهومه إذا لم يمكن لا يحمل. قوله وحمل مطلق على الضد إذا، على الضد يعني المقيد، إذا أمكن يحمل، مفهومه مفهوم مخالفة، مفهوم الشرط كما أخذناه البارحة فإن كنا أولئك، مفهومه إذا لا يمكن لا يحمل المطلق على المقيد، صرح بهذا المفهوم، صرح بهذا المفهوم. لو سكت عند قوله وإذ وردت نفهم من البيت الأول أنه إذا لم يمكن لا يحمل المطلق على المقيد، لكن نص هنا على ما فهم سابقا لإيراد المثال، لإيراد المثال، لأنه قال كالقضاء، كالقضاء أراد أن يورد مثال لما لا يمكن فيه حمل المطلق على المقيد. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد بأن كان ثم مقيد في محلين بمتنافيين ولم يكن المطلق أولى بالتقييد من أحدهم، هذا فيما ذكرناه من مثال فعدة من أيام أخرى. هنا ورد المقيد في موضعين بمقيدين مختلفين متضادين ليس أحدهما أرجح من الآخر، حينئذ نقول لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا. أما إذا ورد مرجح كان يكون ثم شبه بين المطلق وبين أحد المقيدين، حينئذ نحمل المطلق على أقربهما شبها، على أقرب المقيدين شبها. وحيث لا يمكن حمل المطلق على المقيد كالقضاء، وذلك كالقضاء، كالقضاء هذا إعرابه خبر مبتدأ محذوف، وذلك كالقضاء في شهر رمضان في قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فعدة من أيام أخر، حكمه لا تختفي، حكمه حكم ماذا؟ حكمه لا تقتفي، يعني لا تتبع، لا تقتفي، الاقتفاء والاتباع قفو الأثر، يعني اتباع الأثر، لا تقتفي حكمه، هذا مفعول به منصوب مقدم لقوله لا تقتفي، يعني لا تقتفي حكمه، لا تتبع حكمه، أي حكم ذاك المقيد، بل يبقى المطلق على إطلاقه، أو لا تقتفي حكمه أي حكم الحمل، ذلك الحمل المذكور، حينئذ يكون إشارة على قوله وحمل مطلق على الضد، هذا حكم، لا تقتفي حكمه أي لا تتبع حكم الحمل المذكور، ولا إشكال في التقديرين، والمثال قد ذكرناه فيما سبق. إذن هذا ما يتعلق به ماذا؟ المطلق والمقيد. النوع الحادي عشر والثاني عشر الناسخ والمنسوخ، النوع الحادي عشر والثاني عشر من هذا العقد الذي هو متعلق بالمعاني المتعلقة بالأحكام، الناسخ والمنسوخ، الناسخ والمنسوخ. ناسخ هذا اسم فاعل من النسخ، والمنسوخ هذا اسم مفعول من النسخ، والمراد به الناسخ من القرآن والمنسوخ من القرآن، حينئذ لابد من معرفة حقيقة النسخ. فنقول النسخ لغة الإزالة أو النقل، يعني يطلق بهذا المعنى أو على المعنى الثاني. النسخ لغة الإزالة، ونسخت الشمس الظل بمعنى أزالت، النقل نسخت الكتابة أي نقلت ما فيه، والمراد به هنا الإزالة، مراد به هنا يعني المناسب للمعنى الاصطلاحي الإزالة، لأن النسخ هنا في الاصطلاح رفع الحكم بمعنى إزالة الحكم وليس ثم نقل. وعند السلف، لأن الاصطلاح يختلف بين المتقدمين وبين المتأخرين، عند السلف يطلق النسخ بمعنى أو مرادا به البيان، ولذلك عندهم يطلق على التخصيص نسخ، قال هذا نسخ، فيظن الظان أن الآية ناسخة وهي مخصصة. لماذا؟ لأن مفهوم النسخ عندهم أوسع من مفهوم النسخ عند المتأخرين. إذن معناه، معنى النسخ عند السلف هو البيان، فإذا كان البيان فيشمل حينئذ أو يدخل فيه تخصيص العام لأنه بيان، ويدخل فيه تقييد المطلق لأنه بيان، ويدخل فيه تبيين المجمل لأنه بيان، ويدخل فيه رفع الحكم بجملته لأنه بيان. الرابع هذا خصه المتأخرون قبيل الاصطلاح، خصه بالنسخ، ولم يطلق النسخ على تخصيص العام ولا على تقييم المجمل المطلق ولا على تبيين المجمل، وهذا لا إشكال يكون باب الاصطلاح، يكون من باب الاصطلاح، ولا نقول المتأخرين أساءوا للمتقدمين، نقول هذا معناه كذا وهذا معناه كذا، ولا مشاحة في الاصطلاح، لأن هذه ليست توقيفية، مصطلحات هذه ليست توقيفية، فإذا خالف المتأخرون المتقدمين في الاصطلاح، وخاصة إذا لا ينبني عليه كبير أحكام أو فرق بأحكام، نقول هذا ماذا؟ هذا من قبيل الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. ولا نأتي في كتب الأصول هنا نقول هذه مما تجرأ المتأخرون على المتقدم، لا بحث، يبين هذا ليعلم الطالب أنه إذا بحث في التفسير ونقل عن ابن عباس أو غيره أو كبار التابعين بأن هذا نسخ فيتأنى، لا يحمله على النسخ عند المتأخر، يتأنى يقف فينظر فيه يتأمل هل ثم مخصص وعام هل ثم مطلق ومقيد، هل ثم مجمل ومبين؟ إن لم يكن حينئذ لا بأس أن يحملوا على المعنى عند المتأخرين، معنى النص عند المتأخرين، والمراد به أن يتريث ويتعنى. وعند المتأخرين رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، أو إن شئت قل أكثر من هذا، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ، هكذا عرفه في مختصر التحليل، رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ. رفع الحكم الثابت رفع هذا عنون له في أول الحد بالمصدر، بالمصدر، فحينئذ نقول هذا موافق لمعناه للصلاح، معناه اللغوي الذي هو معنى الإزالة، معنى الإزالة، لأن الرفع هنا بمعنى الإزالة، الرفع إزالة الشيء بمعنى تغييره، غير الحكم، رفع الحكم الشرعي بمعنى غير، كان واجبا ثم صار مباحا، كنسخ ماذا؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قيل هذا للوجوه فنسخت، فحينئذ نقول غير الحكم، أزيل الحكم الأول كله، فنقول تغير الحكم. إذا رفع الحكم أي إزالة الحكم بمعنى تغييره من إيجاب إلى إباحة، أو من إباحة شرعية إلى إيجاب أو ندب نحو ذلك، من تحريم إلى إباحة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، نهي الأصل أنه يحمل على ماذا؟ على التحريم، فزوروها إما إيجاب وإما سنة، فنقول سنة، إذا انتقل الحكم من ماذا؟ من التحريم إلى السنة، نقول هذا هو المراد برفع، إزالة الحكم وتغييره على وجه لولاه لبقي ثابتا، يعني لولا الحكم الثاني لبقي الأول ثابتا كما هو، يعني لولا قوله تعالى أشفقتم أن تقدموا الآية لبقي ماذا؟ وجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لولا الناسخ لبقي الحكم ثابتا كما هو. ليخرج ماذا؟ ليخرج زوال الحكم بخروج وقته، لو خرج الحكم بخروج وقته نقول تغير وأزيل الحكم، لكنه ماذا؟ بانتهاء وقته، إذا زال الحكم بخروج الوقت نقول هذا ارتفع الحكم وزال الحكم وتغير، حينئذ نقول هذا نسخ أو لا؟ ليس بنسخ. لماذا؟ لأن الحكم مقيد بزمن، ومثلنا له في القواعد بماذا؟ بصلاة الجمعة، صلاة الجمعة إذا لم يصلي حتى خرج الوقت فقام فصلى الجمعة بعد صلاة العصر، نقول ماذا؟ صلاة واجبة أو لا؟ الجمعة تقضى أو لا؟ لا تقضى، لا تقضى باتفاق، فحينئذ لو أراد أن يصلي صلاة الجمعة بعد العصر قل هذه غير واجبة، زال الحكم أو لا؟ تغير أم لا؟ هل هذا نسخ؟ نقول لا، هنا أزيل الحكم لخروج وقته لأنه مغير، مغير بوقت معين بخلاف سائر الفرائض، أي انتهاء وقت الحكم لا يسمى نسخا، كمن أخرج الجمعة عن وقتها فلا يصلي لعدم الوجوب، لعدم الوجوب. رفع الحكم الثابت بخطاب، ثابت بخطاب، إذا الحكم السابق المنسوخ يكون ثابتا بماذا؟ بخطاب، لابد أن يكون ثابتا بخطاب احترز به عن الثابت بالبراءة الأصلية، الثابت بالبراءة الأصلية، والثابت بخطاب هذا صفة للحكم المنسوخ، الحكم المنسوخ. ليخرج ماذا؟ رفع الحكم الثابت بالأصالة وهي البراءة الأصلية، عدم التكليف بشيء، فرفع البراءة الأصلية لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، حينئذ نقول هذه إباحة، لا شك أنها إباحة، لكنها إباحة عقلية لا شرعية، لأنها دل عليها العقل، وما دل عليه العقل ليس بشرع، ما دل عليه العقل ليس بشرع. فإذا جاء الشرع ابتداء العبادات لا نقول أنه نسخ. فالأصل عدم وجوب الصلوات كلها حتى نزل تشريع إيجاب الصلوات الخمس، قبل ذلك نقول ليست بواجبة، إذن عدم الوجوب ثم وجبة. هل نقول الخطاب الثاني رافع وناسخ لما ثبت بالعقل وهو عدم وجوب الصلوات؟ نقول لا، لأنه ثبت بالبراءة الأصلية متقدمة في الورود على المكلفين، لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس هذا بنسخ، وبدليل متقدم بخطاب متراخي بخطاب نقول بدليل أحسن، ليشمل ماذا؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الوضوء، كذلك كان الأصل أنه يجب أن يتوضأ لكل صلاة، وبعد ذلك نسخ بماذا؟ بالسنة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبدليل ليخرج زواله بزوال التكليف، يعني رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم. رفع الحكم لكن بالموت مات، نقول رفع الحكم الثابت بخطاب المتقدم، كان يجب عليه أن يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان لكنه مات، ارتفع أو لا ارتفع، لكن ارتفع بماذا؟ بزوال التكليف لا بدليل شرعي. فإذا أزيل التكليف بنحو جنون أو إغماء أو موت فنقول ارتفع التكليف، ولا نجعل ذلك الجنون أو ذلك الموت رافعا بكونه ناسخا، لا، وإنما نقول أزيل لفوات ورفع التكليف. متراخم لماذا نستنبط فيه كونه متراخم؟ ليخرج البيان والتخصيص، ليخرج البيان والتخصيص. فالناسخ لابد أن يكون متأخرا عن الأول غير متصل به، غير متصل به. عرفنا حد النسخ؟ هذا حقيقته. نقول النسخ مما خص الله به هذه الأمة لحكم منها التيسير، ومنها تفسير الأجر للمؤمنين ومضاعفة الأجر لهم، وقد أجمع المسلمون على جوازه لا خلاف، خلافا لليهود والرافضة، خلافا لليهود والرافضة منعوا النسخ، لكن لا نلتفت إلى دليله. من التعريف لابد أن يكون الناسخ والمنسوخ سمعيين، كذلك نقول بخطاب رفع الحكم الثابت بخطاب، بخطاب متراخي، لابد أن يكون كل من الناسخ والمنسوخ بخطاب، لابد أن يكون سمعيين، فالعقل لا يثبت به النسخ، والإجماع مجرد دعوى الإجماع لا يثبت به النسخ، ولو وجد لأن الأمة أجمعت وصح الإجماع حينئذ نكون إجماعا على النص الناسخ، أما مجرد الإجماع فليس بنسخ. لماذا؟ أحسن، لأن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي، هذا شرطه، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والنسخ لا يكون إلا بوحي، فكيف حينئذ يكون ما لا يوجد إلا بعد انقطاع الوحي يكون ناسخا؟ هذا لا يمكن. ولو وجد أنه بالإجماع هذه الآية منسوخة فاعلم أن الإجماع على النص الناسخ، أما الإجماع نفسه فليس بناسخ. القياس هل ينسخ به؟ لا ينسخ به قطعا، لا ينسخ به قطعا، إذن لابد من سمع بسمع، لا ينسخ إلا وحي، ولا يكون الناسخ إلا وحي. الثاني لا تنسخ الأخبار، لا تنسخ الأخبار، لذلك رفع حكم هذا كله نأخذه من الحد، كونهما سمعيين نأخذه من الحد، لأنه قال رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم هذا المنسوخ، بخطاب متراخ عنه هذا الناس، إذن لابد من كونهما سمعيين. قوله رفع الحكم هذا دليل على أن النسخ لا يدخل الأخبار، لا يدخل الأخبار إلا إذا كان الخبر بمعنى الحكم. ثالثا نقول النسخ لا يقع إلا في الأحكام الشرعية، وهذا مما سبق. قال رحمه الله تعالى كم صنفوا في ذيل من أسفال واشتهرت في الضخم والإشعال، كم عدد كثير صنفوا أي العلماء من السابقين واللاحقين في الذين مشار إليه ما هو الناسخ والمنسوخ. ذين هذا تثنية ذا، تثنية ذا بذال مفرد مذكر عشر بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر وذانتين للمثنى مرتفع، وفي سواه ذينتين اذكر طفع. في ذين من أسفاري، من أسفاري جمع السفر، وذكرنا أنه الكتاب الكبير، هذا هو الأصل. قال السيوطي رحمه الله في الإتقان: أفرده بالتصنيف خلائق لا يحصون، كثر، لأنه مهم ينبني عليه أحكام شرعية لا يحصى. منهم أبو عبيد القاسم وأبو داود السجستاني وأبو جعفر النحاس وابن الأنباري ومكي وابن العربي وآخرون وآخرون. قال الأئمة: لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله إلا بعد أن يعرف منه الناسخ والمنسوخ. لا يجوز أن يفسر كلام الله، كتاب الله، إلا بعد أن يعرف الناسخ من المنسوخ، لأنه يقف معايا وهي منسوخة ثم يفسرها ويبني عليها الأحكام وهي منسوخة، وما درى المسكين أنها منسوخة. ولذلك أورد عن علي رضي الله تعالى عنه آثر أنه قال لقاضي: قاضي، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. قال: هلكت وأهلكت. قاضي، الأمر من زمن يعني، قاضي جاي يجلس يقضي بين الناس فلا يعرف الناسخ من المنسوخ، يعني ليس ببدع. كم صنفوا، كم هذه تكفيرية، صنفوا كم، صنفوا كم، ها كم هذه شراب، صنفوا كم، صنفوا عددا كثيرا مفعول به، مفعول به كم، ها تكفيرية ليست استفهامية مبنية على السكون في محل نص مفعول به. في ذين الناسخ والمنسوخ من أسفار، واشتهرت تلك الأسفار عند أهل العلم في الضخم والإكثار، في الضخم يعني من جهة الحجم، بعضها كبير وبعضها صغير، والإكثار أي الكثرة. وناسخ من بعد منسوخ أتى ترتيبه إلا الذي قد ثبت من آية العدة لا يحل، لكن النساء صح فيه النقل، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما كآية الرضاعة. وناسخ من الآيات من بعد منسوخ، يقصد به أن القاعدة ذكره ضابط السيوطي في التحذير وفي غيره، ليس في القرآن، هكذا قال نظمه المصنف الناظم، ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله، ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله، على التفسير يعني المنسوخ التالي يتلو المنسوخ أولا ثم بعد ذلك يتلو الناسخ، يتلو المنسوخ أولا، إذا من حيث التلاوة هي أولا كذلك ثم يتلو الناسخ. ما من، ليس في القرآن ناسخ إلا والمنسوخ قبله في الترتيب إلا آيتين، إلا آيتين، آية العدة وآية الأحزاب التي نظمها المصنف هنا. وناسخ من الآيات من بعد منسوخ، وناسخ من الآيات يقع في القرآن من بعد منسوخ منها، فتتلو أولا المنسوخ ثم يأتيك بعد ذلك الناسخ، يأتيك الناسخ. أتى ترتيبه في القرآن إلا، استثنى من هذه القاعدة، إلا الذي قد ثبت الألف للإطلاق، الألف للإطلاق من آية العدة، آية العدة هاتان الآيتان في سورة البقرة، وهي قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه منسوخة نسختها الآية التي قبلها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المنسوخة أيهما متقدمة؟ يتربصنا هي المتقدم، الناسخ هو المتقدم على عكس القاعدة، على عكس القاعدة. وهذا نأخذ منه دليل على ماذا؟ أن ترتيب الآيات توقيف، نعم. أن ترتيب الآيات توقيف، لأن النظر لو أردنا بالعقل نقول نضع الناسخ أولا، كذلك نضع الناسخ أولا ثم بعد ذلك المنسوخ، لكنهم عكسوا فعكس الأمر فوضع أول المنسوخ ثم الناسخ وخلف في آيتين، فدل على ماذا؟ على أن الترتيب ترتيب الآيات توقيفي. إلا الذي قد ثبت من آية العدة، من آية، من آية، هذا جار مجرور من بيانية لقوله الذي، إلا الذي هذا مبهم بينه بقوله من آية العدة، وهاتان الآيتان في سورة البقرة عرفناها. لا يحل لك النساء، هذه الآية الثانية، يعني وقوله تعالى لا يحل لك النساء في سورة الأحزاب نسختها آية قبلها إن أحللنا لك أزواجك، إن أحللنا لك أزواجك، هذه متقدمة، ثم جاءت لا يحل لك النساء من بعد، إذن الناسخ متقدم والمنسوخ متأخر. صح فيه النقل، صح فيه النقل، صح النقل فيه أي في المذكور كله من أوله إلى آخره، صح فيه النقل، هذا من باب التكملة، من باب التكملة، أو نجعله احترازا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه، لأن بعض ما هو ناسخ ومنسوخ متفق على أن الناسخ متقدم على المنسوخ كالآيتين المذكورتين، وبعضه مختلف فيه من كونه ناسخ ومنسوخ وكون الناسخ متقدما على المنسوخ. فحينئذ قيد المصنفون قول صح فيه النقل، يعني ما صح فيه النقل من تقديم الناسخ على المنسوخ خلافا للضابط السابق، احترازا مما اختلف فيه، مما اختلف فيه، وهي آية الحشر في الفيل، على رأي من قال إنها منسوخة بآية الأنفال واعلموا أنما غنمتم، هذه ناسخة، وآية الفيل في الحشر هذه منسوخة على قوله، لكنه مختلف فيه، فتقدم الناسخون على المنسوخ لكنه على اختلاف. كذلك آية خذ العفو وأمر بالعرف، العفو أي الفضل من أمواله، قيل هذه منسوخة بآية إنما الصدقات، آية الزكاة، وهذه في سورة الأعراف، كذلك خذ العفو في سورة الأعراف أي متقدمة، إذا تقدم الناسخ على المنسوخ لكنه مختلف فيه، مختلف فيه، فيكون قوله صح فيه النقل احترازا مما لم يصح فيه النقل، مما قيل بأن الناسخ متقدم على المنسوخ وفيه كلام. ثم انتقل إلى مسألة أخرى تتعلق بالنسخ، وهي بيان أقسام النسخ، بيان أقسام النسخ، والنسخ للحكم أو التلاوة أو لهما، هذه ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، والنسخ للحكم كائن للحكم، لما قال أو التلاوة فهمنا أن قوله للحكم أي دون التلاوة، دون التلاوة، قد يقيد الثاني بقيد نفهم منه أن الأول مراد به قيد قيد مقدر، كما قال ابن مالك رحمه الله بذا لمفرد مذكر أشد، بذي وذه في تعلم، لا ليس في هذا، أين الموضع؟ نسيته الآن، على كل ذكر في موضع أنه مراد به التأنيث أو المؤنث، فعلمنا أن الأول مقيد بقيد مقدر وهو المذكر، وهو المذكر، أي نعم. والنسخ للحكم أي دون التلاوة، دون التلاوة، كآية ماذا؟ العدة المتقدمة، نسخ الحكم دون التلاوة، يعني الرفع وقع لماذا؟ للحكم، والتلاوة باقية نتلوها إلى الآن كالآية السابقة، كآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا، هذه منسوخة ونتلوها، ونتلوها. ما الحكمة من بقاء التلاوة مع رفع الحكم؟ أجاب السيوطي رحمه الله قال والحكمة في رفع الحكم وبقاء التلاوة من وجهين ذكرهم في الإتقان، الوجه الأول أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم والعمل به كذلك يتلى لكونه كلام الله، كما يتلى ليعرف منه الحكم والعمل به، كذلك يتلى لكونه كلام الله فيثاب عليه، فأبقيت التلاوة لهذه الحكمة إذا من قبيل ماذا؟ الثواب ومضاعفة الأجور للأمة، وهذه حكمة ولا بأس بها. لو لم نعلم الحكمة نقول سمعنا وأطعنا، لو لم نعلم، لو لم تكن هذه الحكمة ظاهرة وهي ظاهرة بينة واضحة، لو لم تظهر نقول سمعنا وأطعنا. الثاني أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، يكون للتخفيف، فأبقيت التلاوة تذكيرا للنعمة ورفعا للمشقة، تذكيرا للنعمة. نعم، كانت المرأة تتربص حول كامل سنة، هذه مشقة، فلما خففها فبقيت تلك الدلالة على ماذا؟ تذكيرا وعلما بالنعمة، بالنعمة. إذن القسم الأول نسخ، النسخ للحكم دون ماذا؟ دون التلاوة، وهذا واقع بالإجماع، واقع بالإجماع. قال السيوطي رحمه الله تعالى: وهو الذي فيه الكتب المؤلفة، وهو الذي فيه الكتب المؤلفة، يعني كثير. وقيل هذا الكلام منزل على ماذا؟ على النوع الثاني، على النوع الثاني، لكن كل منهما ألف وقصد بتأليف. هذا النوع الأول النسخ للحكم دون التلاوة، لكن ما الناسخ له؟ ما الناسخ؟ إذا نسخ الحكم دون التلاوة ما الناسخ له؟ التلاوة، يعني لا ينسخ القرآن إلا بالقرآن. إذا قلت التلاوة، قد يكون الناسخ قرآنا وقد يكون الناسخ سنة، قد يكون الناسخ له قرآن وقد يكون له الناسخ له سنة. إذا نقول ما نسخ حكمه دون تلاوته هذا قد ينسخه قرآن، قد ينسخه قرآن، يعني نسخ القرآن بالقرآن، وهذا متفق عليه، نسخ القرآن بالقرآن متفق عليه، لقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فدل على ماذا؟ على أن نسخ القرآن بالقرآن هذا جائز وواقع، بل مجمع عليه، مجمع عليه. قال بعضهم، وهذا نسبه الشارح ليه أبي بكر بن العربي: كل ما في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف. كل ما ورد في القرآن من الصفح عن الكفار والتولي والإعراض والكف عنهم فهو منسوخ بآية السيف، وهي قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. هذه قيل نسخت 124 آية، نسخت 124 آية، لكن هذا يحتاج إلى تتبع. ثم نسخ آخرها أولها. الثاني ما نسخه سنة، ما نسخه سنة، يعني نسخ الحكم دون التلاوة وكان الناسخ له سنة، وهذا التقسيم يطرد على النوع الثاني أيضا، لكن نذكره للأول الحادث. واختلف في جواز هذا، هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا؟ هل يجوز نسخ القرآن بالسنة أم لا؟ هذا فيه خلاف، فيه خلاف. مثل له بقول تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. قيل نسخ بحديث لا وصية لوالد، هذا فيه نظر، لكن مثلوا بهذا. لماذا؟ لأن الوصية هنا ماذا؟ واجبة. قال: للوالدين والأقربين، والوالدان وارثان، والأقربين منهم من يرث، ولا وصية لوارث، لا وصية لوارث. قالوا هذا الحديث ناسخ للآية، ومن أنكره قال: الناسخ آية الميراث. هو الصواب أن الناسخ آية الميراث. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ القرآن بالسنة المتواترة، بالسنة المتواترة. وذهب الشافعي، الإمام الشافعي وأحمد رواية عنه، إلى أنه لا يجوز نسخ القرآن بالسنة ولو كانت متواترة، ولو كانت متواترة، بل لا ينسخ القرآن إلا قرآن مثله. وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله وابن تيمية، أن السنة المطلقة لا تنسخ القرآن ولو كانت متواترة، ولو كانت متواترة. وهذا اختيار من؟ ابن قدامة وابن تيمية وقرره الشافعي في الرسالة. وهذا الخلاف في الجواز وفي الوقوع. حجة الجمهور أنه يجوز بالمتواتر أن الجميع وحي من الله تعالى. السنة المتواترة وحي من الله بقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والقرآن وحي ولا إشكال. إذن كل منهما وحي من الله تعالى، فالناسخ والمنسوخ من عند الله كذلك. والناسخ في الحقيقة هو الله جل وعلا، سواء نسخ بالقرآن أو نسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا ليس النص، وإنما الرب جل وعلا. فحينئذ سواء كان الناسخ بلفظ القرآن أو بلسان النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ كذلك مبلغ، فحينئذ يكون الناسخ وحي لوحي أو نسخ وحي وحي. لكن أظهر النسخ على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ومثل الجمهور للوقوع بأن آية التحريم بعشر رضعات نسخنا بالسنة. أما المثال الأول هذا فيه نظام. مثلوا بماذا؟ بأن آية التحريم بعشر رضعات التي تأتي نسخنا بالسنة. وحجة الشافعي ابن قدامة ابن تيمية رحمه الله قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: ولا يكون مثل القرآن وخيرا منه إلا قرآن، إلا قرآن. هذا باعتبار ما هذا السنة المتواترة. وأما الآحاد فلكونها عند الجمهور ظنية، قالوا: إذن لا يرفع حكم القرآن نصا ولا تلاوة إلا بما هو مساو أو أعلى، مساو أو أعلى. والأحاد يكون أدنى، فحينئذ لا ينسخ القرآن بخبر الواحد. والجمهور على هذا، الجمهور على هذا، لأنه ضعيف فلا يرفع الأقوى بما هو دونه. وذهب بعضهم إلى جواز نسخ القرآن بأخبار الأحاد، إذ لا يشترط في الناسخ والمنسوخ أن يكونا متساويين في الرتبة، ولا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، بل قد يكون أدنى. فالشرط حينئذ في الناسخ أن يكون وحيا احترازا من الإجماع والقياس والعقل، ثابتا بالنقل الصحيح، ثابتا بالنقل الصحيح. فمتى ما وجد الناسخ بهذا القيد فحينئذ نقول هذا ناسخ، سواء كان خبرا من السنة متواترا أم أحادا، أم أحادا. إذن نقول مسألة النسخ، نسخ القرآن بالسنة فيه تفصيل عند الجمهور. إن كانت السنة متواترة فالجمهور على أن القرآن ينسخ بالسنة المتواترة، وإن كانت آحادا فالجمهور على ماذا؟ على أن القرآن لا ينسخ بخبر الواحد، بخبر الواحد. وعند الشافعي ومثله ابن تيمية رحمه الله: لا ينسخ القرآن إلا قرآن، ولا ينسخ السنة إلا سنة، لا ينسخ القرآن إلا قرآن، ولا ينسخ السنة إلا السنة. واضح؟ هذا هو الخلاف عند أهل العلم. نسخ السنة بالقرآن، كلام الآن في ماذا؟ في نسخ القرآن بالسنة. هل القرآن ينسخ السنة عند الشافعي ابن تيمية؟ لا، لأنه لا ينسخ السنة إلا السنة، ولا القرآن إلا القرآن. ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه يجوز نسخ السنة بالقرآن، وذهب الإمام الشافعي وغيره إلى أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلها، والأدلة هي الأدلة السابقة للطائفتين. لكن الوقوع يشهد، نقول استقبال بيت المقدس هذا ثابت بالسنة المتواترة ونسخ به بالقرآن، فولي وجهك كما ذكرناه سابقا. كذلك صوم يوم عاشوراء هذا ثابت بالسنة على قول بأنه كان واجبا ثم نسخ بماذا؟ بالقرآن. فكيف نقول لا تنسخ السنة بالقرآن؟ ولذلك نقول الأصح في المسألتين أن القرآن ينسخ بالسنة المطلقة متى ما صحت السنة، وأن السنة تنسخ بالقرآن، لأن الكل وحي من عند الله، وأن الناسخ في الحقيقة هو الرب جل وعلا، سواء نسخ بالقرآن بلفظه بحرفه جل وعلا أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والنسخ للحكم أي دون التلاوة، هذا النوع الأول، أو التلاوة يعني فقط مع بقاء الحكم، مع بقاء الحكم. مثل ماذا؟ نسخ التلاوة دون الحكم، حكم باقي، الشيخ والشيخ، أحسن، آية الرجم تسمى آية الرجم، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم، اللي كانت في سورة الأحزاب، رواه الحاكم وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه. هذه منسوخة التلاوة والحكم باقي، حكم باقي. أو لهما، أو لهما منسوخ التلاوة دون الحكم، هذا جمع السوس 20 موضعا، قال ولا يوجد غيره، فقط 20 موضعا نسخت فيها التلاوة دون الحكم، ذكرها في الإتقان. أو لهما يعني النسخ لماذا، أو التلاوة هذا عطف على الحكم، أو لهما يعني للحكم والتلاوة معا، المنسوخ الحكم والتلاوة معا. قال كآية الرضاعة يعني وذلك كآية الرضاعة، خبر مبتدأ محذوف، وهي ما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان فيما أنزل 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا ب5 رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقرأ من القرآن، أي يقرأهن من لم يبلغ من لم يبلغه نسخهن، وأما من بلغه النسخ فأسقط تلاوتها. إذن هذا نسخ لماذا؟ للتلاوة والحكم معا، هذا ما يتعلق بالناسخ والمنسوخ. إذن نقول قاعدة أنه لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، هذا التنبه له، لا يشترط في الناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ أو في مرتبته، بل يكفي أن يكون الناسخ وحيا ثابتا، وحيا ثابتا، لأنه لا يمتنع أن يكون النسخ به، العقل لا يمنع أن ينسخ به خبر الواحد، لكن هم يمنعون لأنهم يقولون يفيد الظن فقط ولا يفيد العلم. النوع الثالث والرابع 10 من العقد الخامس، المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، المعمول به مدة معينة وما عمل به واحد، هذا تابع للنسخ أيضا، يعني بعض الأحكام الشرعية قد يكون لها ماذا؟ أمد معين، شهر أو شهرين أو 3، بعضها مثل له ب16 عاما ثم نسخ، نقول هذا كله النسخ على هذا المنوال، لكن ما عمل به واحد فقط هذا قد يكون يحتاج إلى مثال، كآية النجوى التي لم يعملي منهم بها مذ نزلت إلا عليم، وساعة قد بقيت تماما، وقيل لا بل 10، وقيل لا بل 10 أياما، 10 بإسكان الشين، كآية النجوى يعني وذلك كآية النجوى، دائما إذا جاءك مثل هذا تخبره أنه خبر مبتدأ محذوف، لأن لا يمكن أن يبتدأ الكلام به جار ومجرور، فتنظر إما أن يكون بعده خبر، وإما مبتدأ مؤخر، وإما أن تقدر خبرا تقدر مبتدأ محذوفا، كآية النجوى يعني وذلك كآية النجوى، وهي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، قيل على الإيجاب وهو ظاهر النص، وقيل الندب، هذه الآية نسخت بقوله أأشفقتم التي تليها، أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. قال ابن عطية رحمه الله قال جماعة لم يعمل بهذه الآية، بل لم يعمل بهذه الآية، بل نسخ حكمها قبل العمل، التي ماذا؟ لا ليس أشفقتم، نحن نقول أنا ذكرت الصواب أولا، إذا ناديتم الرسول، قال ابن عطية قال جماعة لم يعمل بهذه الآية أحد، أبدا. فكذلك بل نسخ حكمها قبل العمل. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه قال: ما عمل بهذه الآية أحد غيري ولا يعمل بها أحد بعدي. رواه الحاكم وصححه. كذلك لم يعمل بها أحد غيري ولم يعمل بها أحد بعدي. لماذا؟ لأنها نسخت. وفيه عند الحاكم: كان عندي دينار فبعته بعشرة دراهم، فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما، ثم نسخت فلم يعمل بها أحد فنزلت أأشفقت الآية. وروى الترمذي عنه قال: لما نزلت هذه الآية قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترى دينارا، يعني في تقدير الصدقة، ما ترى دينارا؟ قلت: لا يطيقونه، كثير دينار. قال: فنصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه، كثير أيضا. قال: فكم؟ قلت: شعيرة. قال: إنك لزهيد. فنزلت أشفقتم. قال علي: فخفف عن هذه الأمة بي، فبي خفف عن هذه الأمة، لأنه قال ماذا؟ لا يطيقون الدينار ولا نصف الدينار، ما بقي شيء، ما بقي إلا الشعيرة. إنك لزهيد. إذن دعوة من قال بأنه لم يعمل بها أحد، نقول هذه دعوة ساقطة لصحة ماذا؟ النص عن علي رضي الله تعالى عنه بأنه عامل فقط بهذه الآية، وما عمل به واحد. إذن هذا مثال صالح. كآية الندوة، وهي التي لم يعملي منهم من الصحابة، لم يعملي، كسر هذا للروي، والسكون يكون مقدرا، لم يعملي منهم من الصحابة بها، أي بهذه الآية، مذ نزلت، يعني إلى أن نزلت. ومنذ اسمان، حيث رفع أو أولي الفعل، كجئت مزدعى. جئت مزدعى هذه مثلها، حين تكون اسما لا تكون حرف جر. مذ نزلت، يعني إلى أن نسخت. مذ أن نزلت إلى أن نسخت. إلا علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم كم بقيت؟ لأنه يرد السؤال: لو بقيت وقتا طويلا، كيف الصحابة لم يناجي واحد منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم بقيت؟ هذا يدل على ماذا؟ على أنها لم تبقى طويلا. وساعة قد بقيت. وساعة هذا ظرف لما بعد، يعني وقد بقيت هذه الآية التي هي ماذا؟ إذا ناجيتم الرسول فقدموا، بقيت ساعة، يعني من نهار، وهذا قول قتادة. وساعة هذا ظرف لما بعده، والتقدير وقد بقي، قد للتحقيق، بقي أي تلك الآية ساعة، أي من نهار، وهذا هو قول قتادة، أنها لم تبقى النهار كله. تماما، أي قد بقي تلك الآية بقاء تماما، لا زيادة فيه ولا نقصان، وهي ساعة. وقيل: لا، لم تبقى ساعة، بل بقيت إلى أن نسخت عشرة أيام، يعني عشرة من الأيام، عشرة أيام. لابد من تقدير حرف جر، وهذا قول مقاتل أنها بقيت عشرة أيام. لكن هذا ردوه بماذا؟ أنه يستبعد أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ولا يناديه أحد من الصحابة. هذا فيه بعد، أن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المفتي وهو القاضي وهو النبي عليه الصلاة والسلام وهو ولي الأمر، ثم عشرة أيام ولا يناديه ولا أحد إلا علي. هذا بعيد جدا، هذا فيه بعد. وساعة قد بقيت تماما، وقيل: لا، أي لم تبق ساعة، بل بقيت إلى أن نسخت عشرة، أي عشرة من الأيام، وهذا قول مقاتل. وهناك قول ثالث بأنها نسخت قبل العمل بها، الذي ذكرناه عن ابن عطية بأنه عن جماعة، وهذا غير صحيح لحديث الترمذي السابق. هذا ما يتعلق به النوع الثالث والرابع عشر. ثم قال: نأخذ الباب الأول والثاني من العقد السادس، ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ. ما يعني أنواع يرجع ترجع يرجع يجوز الوجهان. هذه الأنواع مرجعها إلى ضابط وقدر مشترك، المعاني المتعلقة بالألفاظ، المعاني المتعلقة بالألفاظ، يعني النظر هنا في المعنى من جهة أثره في اللفظ لا من جهة أثره في الحكم، وقد يترتب عليه حكم أيضا، قد يترتب عليه حكم. وهي ستة، وهي بالتعنيف ستة بالاستقراء. الأول والثاني الفصل والوصل، الفصل والوصل. قال رحمه الله: الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما ومنه يطلبان. إذن طلبهما من أين؟ المعاني. مثال أول: إذا خلوا إلى آخرها وذاك حيث فصلا، وما بعدها عنها وتلك الله فصلت عنها كما تراه، وإن الأبرار لفي نعيم في الوصل والفجار في جحيم، والفجار بالنصر في جحيم. الفصل والوصل هذا باب مهم في علم المعاني. قلنا نظم أربعة أبيات، والسيوطي في عقود الزمان تجاوزت السبعين، يدل على أن مسائل هذا الباب كثيرة جدا، ولذلك لما أحرز الناظم قال: بحثهما في علم المعاني ومنه يطلبان. إذن لن ننظم لك إلا مثال فقط، ولذلك سنذكر التعريف والمثالين فقط، ما نستطيع أن نبين الفصل والوصل. قال في الإيضاح مبينا أهمية هذا الباب الفصل والوصل، قال: وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر على ما تقتضيه البلاغة فن منها عظيم الخطر، يعني متى تصل الجملة تعطفه على ما سبق ومتى تقطعها، هذا في المفردات وفي الجمل، لكن اصطلحوا على أنه إذا أطلقوا الوصل والفصل انصرف إلى الجمل، وإلا في الأصح أنه يشمل المفردات، متى تعطف ومتى لا تعطف فقط. هذا الباب مبناه على هذا. الفصل هذا ماذا؟ ترك العطف، والوصل هو العطف، عطف بعض الجملة على بعض، متى تعطف ومتى تفصل، هذا لا يتقنه أي أحد، هذا لابد أن يكون على علم دقيق بالمعاني وبالإعراب وبمواضع الجمل، يعني الذي لا يعرف الجملة التي لا محل من الإعراب والتي لا محل من الإعراب ويكون متمرسا ما يستطيع، ما ينجح في هذا الباب. الذي قيل البلاغة هي معرفة الوصل والوصل، الوصل والفصل. هنا يقول في الإيضاح القزويني: وتمييز موضع أحدهما من موضع الآخر، يعني متى تفصل ومتى تصل، تمييز بعضهما عن الآخر على ما تقتضيه البلاغة، ليس براسك وإنما على وفق البلاغة، فن منها من البلاغة عظيم الخطر، صعب المسلك، دقيق المأخذ، لا يعرفه على وجهه ولا يحيط علما بكنهه إلا من أوتي فهم كلام العرب طبعا سليما ورزق في إدراك أسراره ذوقا صحيحا. ولهذا قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل من الوصل. ما هي البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل، لأنك إذا أتقنت هذا الباب كل أبواب البلاغة لابد أن تكون منطوية تحت ذهنك، لا يمكن أن تتقن هذا الباب إلا بمعرفة علم المعاني وبقية أبوابه وعلم البيان وعلم البديع. وما قصرها عليه لأن الأمر كذلك، لا، وإنما حاول بذلك التنبيه على مزيد غموضه، وأن أحدا لا يكمل فيه إلا كمل في سائر فنونها، فوجب الاعتناء بتحقيقه على أبلغ وجه في البيان، ويأتي إن شاء الله في شرح الجوهر المقنون أو في عقود الجمال بأوسع. الفصل والوصل، الفصل والوصل. الفصل هو ترك عطف الجمل بعضها على بعض، والوصل هو عطف بعض الجمل على بعض. هنا قيل في الوصل عطف الجمل، ونقول يجري في المفردات أيضا، هذا هو الصحيح، لا إشكال في هذا، يجري في المفردات، وإنما المفردات أمرها أوضح وأيسر، لكن الجمل أمرها صعب، ما أخذها دقيق يحتاج إلى تأمل. الفصل والوصل يجريان في الجمل كما يجريان في الجمل يجريان في المفردات. فالوصل نحو قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن في المفردات، عطف بعضها على بعض، وذلك لرفع توهم عدم اجتماعها، لما عطف هنا لرفع توهم عدم اجتماعها، لأن القاصد قد هو الأول والآخر، كيف يتصف الشيء الواحد بكونه أولا وآخر؟ قد يرد الذهن هكذا، لكن لما عطف دل على الجمعية، الواو لمطلق الجمع، لمطلق الجمع. والفصل نحو هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. معطوفات أو لا؟ غير معطوفات، ترك العطف. لماذا؟ لعدم الجامع بينها. لكن المصطلح عليه اختصاص الفصل والوصل به بالجمل، الفصل والوصل وفي المعاني بحثهما، يعني وفي فن المعاني، وفي فن المعاني بحثهما، هذا مبتدا مؤخر، وفي المعاني جار ومجرور متعلق بماذا؟ بخبر متعلق بمحل الخبر مقدم. في المعاني بحثهما، بحثهما في المعاني الفصل والوصل وفي فن المعاني بحثهما، وفي فن المعاني بحثهما. ومنه أي من فن المعاني يطلبان إذ هناك محلهما، لأن البحث فيه طويل، يعني 76 أو أكثر من 70، هذا مؤلف، مؤلف خاص. مثال أول، مثال أول، المثال هو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، أراد أن يبين لك مثالا للفصل. مثال أول وهو الفصل، إذا خلوا إلى آخرها، يعني قوله تعالى وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، الله مبتدأ ويستهزئ بهم الجملة الخبر. هنا ما عطف، لماذا؟ لأنه لو عطف لتوهم أنه مقول القول، أنه تابع لهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم أهل الكفر قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، لو قيل والله يستهزئ بهم حينئذ لتوهم أنه معطوف على مقول القول، دفعا لهذا الوهم ودفعا لهذا الإيراد وجب القطع، فقيل الله دون عطف، الله يستهزئ بهم. مثال أول، إذا خلوا الذي هو الفصل، إذا خلوا إلى آخرها، يعني آخر الآية. وعلة الفصل هنا قيل هو أن الجملة الأولى لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثاني لمانع، وهو اختلاف القائل فيهما. نعم، قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا قائل واحد، والله يستهزئ بهم، هذا قائل منفك عن الأول، إذن هما مقولان لقائلين مختلفين، لو عطف بينهما لتوهم أن قائل المقول الثاني هو عينه قائل المقول الأول. لذلك قال هنا هو أن الجملة الأولى لها حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية لمانع، وهو اختلاف القائل فيهما. وذاك حيث فصلا ما بعدها عنها، وذاك هذا ما هو ذاك مشار إليه؟ إذا خلوا إلى آخره، هنا ما جاء معه النظم جيد. وذاك أي قوله إذا خلوا إلى آخرها، حيث فصلا الألف للإطلاق، ما بعدها عنها، ما بعدها عنها، ما بعدها يعني بعد إذا خلوا إلى آخره، عنها عن إذا خلوا إلى آخره. وتلك أي الجملة التي فصلت ما بعدها الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيان يعمهم، هذه هي ما بعدها مفصولة عما قبلها، عما قبلها. واضح التركيب هنا في ركاكة، تركيب فيه مأخذ. مثال أول قوله تعالى إذا خلوا إلى آخرها، ثم قال أراد أن يبين الفاصل والمفصول، وذاك أي قوله إذا خلوا إلى آخرها، حيث فصلا، حيث للتقييد فصلا يعني لم يعطف ما بعدها، فصلا لم يعطف ما بعدها، بعدما الضمير يعود إلى إذا خلوا إلى آخرها، عنها عن إذا خلوا إلى آخرها. وتلك المفصولة قوله تعالى أي ما بعدها الله، ذكر المبتدا يعني وتم الآيات، الله يستهزئ بهم. إذ فصلت عنها كما تراه، إذ فصلت يعني الله يستهزئ بهم عنها عن قوله إذا خلوا كما تراه مسطورا في القرآن، كما تراه مسطورا في القرآن، هذا واضح. إذن لم يعطف قوله الله يستهزئ بهم على قوله إنا معكم، إنما نحن مستهزئون، دفعا لإيهام اتحاد القائل، لأنه لو عطف عليه لكان من مقول المنافقين، وليس الأمر كذلك، وليس الأمر كذلك. لكن الناظم هنا لم يقل على قالوا، وإنما ذكر أول الآية إذا خلوا الله يستهزئ به، هذا له مأخذان، هو ذكر واحد وأنا ذكرت آخر وهو المشهور في كتب البلاغة، أنه لم يعطف على إنا مع، يعني فصل لئلا يتوهم أنه معطوف على قوله إنا معكم. والناظم هنا ذكره على أول الآية إذا خلوا، فحينئذ لو عطف والله يستهزئ بهم فحينئذ يصير متعلق الظرف واحد، إذا خلوا، إذا لم يخلوا، إذا لم يخلوا فحينئذ لا يقول هذا القول، له مفهوم أو لا؟ له مفهوم، الله يستهزئ بهم متى؟ إذا خلوا أو مطلقا؟ مطلقا. فحينئذ الفصل من جهتين، فصل قول تعالى الله يستهزئ بهم هذا من جهتين، أولا لئلا يتوهم أن القائل إن معكم هو قائل الله يستهزئ بهم، هذا واضح. الثاني فصل عن أول الآية إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، إذن المقول مقيد بالخلوة، الله يستهزئ بهم لو عطف لتوهم أنه مقيد بالظرف أيضا، فالله يستهزئ بهم إذا خلوا، وإذا لم يخلوا لا يستهزئ بهم، ففصل لإفادة العموم، فالله يستهزئ بهم مطلقا خلوا أم لا. انظروا البلاغة كيف يا أخوان، الله أكبر. عرفتم هذه؟ إذن إن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه للثانية تعين الفصل كما ذكرناه أولا، لم يعطف الله يستهزئ بهم على قالوا لئلا يشاركه في الاختصاص بالظرف المتقدم هو قوله إذا خلوا إلى شياطينهم، فإن استهزاء الله تعالى بهم متصل لا ينقطع بكل حال، خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا إليهم فمطلقا، وإنما قال هنا على قالوا لأن متعلق الظرف هو قالوا، إذا خلوا قالوا، إذا خلوا قالوا، فحينئذ فصل لئلا يتوهم لكونه مقول القول، وفصل لئلا يتوهم بأن الاستهزاء استهزاء الرب جل وعلا وهو صفة تليق به ليس مقيدا بالخلوة، فلو عطف عليه لفهم ماذا؟ تقييده بالخلوة. هذا مثال لماذا؟ للفصل. وإن الأبرار لفي نعيم، يعني وقوله إن الأبرار لفي نعيم مع ما بعدها وهو قوله وإن الفجار لفي جحيم، هنا عطفت الجملة هذه على الجملة السابقة. علة الوصل هنا أن بين الجملتين اتحادا في المعنى، اتحادا في المعنى، ما هو المعنى؟ شبه التضاد، لأن الشيء يحمل على نظيره وكذلك يحمل على نقيضه ويحمل على مضاده من المعاني، فحينئذ يجعل اتحاد المعنى إما بحمل النظير على النظير أو بحمل النقيض على النقيض، فحينئذ هنا حصل ماذا؟ حصل تشابه، وهو بين كون الجنة النعيم إن الأبرار لفي نعيم. ابن القيم يقول في نعيم، نعيم نكرة في سياق، نعم نكرة في سياق الامتنان فيعم. فالأبرار هذا عام يشمل النعيم في الدنيا وفي الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، أين النعيم؟ في الآخرة أم في الدنيا والآخرة؟ في الدنيا والآخرة. ما وجه الاستدلال؟ نقول نعيم هذا نكرة في سياق الامتنان فيعم، يعم ماذا؟ يعم مطلق النعيم، كل نعيم في الدنيا وفي الآخرة. وإن الفجار لفي جحيم، لفي جحيم هذا يحمل بحمل النقيض على نقيضه. إذن علة الوصل هنا لما بينهما من شبه التضاد المقتضي للوصل، المقتضي للوصل. وإن الأبرار لفي نعيم مع ما بعدها وهو قوله وإن الفجار لفي جحيم. وعلة الوصل كما قيل أن بين الجملتين اتحادا في المعنى وهو شبه التضاد خبرا وإنشاء، لأنهما خبريتان لفظا ومعنى، خبريتان لفظا ومعنى. وعند النحاء عند البيانيين أن الجملة يشترط فيها أن تكون ماذا؟ متحدتين في كونها خبرا من جهة اللفظ وفي المعنى. إذا اختلفا ففيه خلاف، لا تعطف الجملة على الجملة إلا إذا اتحدت معها في كونها خبرا لفظا ومعنى. وإذا اختلفتا فحينئذ فيه خلاف، هل يعطف الجملة الإنشائية على الخبرية والعكس؟ هذا محل خلاف. مثال في الوصل يعني ما ذكر مثال أو جزئي يذكر لإيضاح القاعدة في الوصل. والفجار في جحيم هذا بيان للمعطوف من باب التتميم، من باب التتميم. إذن الوصل والفصل مقامهما يطلبان من أو بحثهما يطلبان من علم وفن المعاني. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.